أن يراجعها بلا عقد، وإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد. وقد جمع بعض أهل العلم بين حديث ابن عباس وحديث الحديث الثاني وحديث عمرو بن شعيب، قالوا ردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، أي في الصداق والحباء، ولم يحدث زيادة في الشروط السابقة، وليس معنى أنه عقد عقدا جديدا. هذا قول. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أمر ابنته زينب أن تعتد، فجاء أبو العاص بن الربيع زمن عدتها فردها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حديث الحجاج عن عمرو بن شعيب فيما نقله عن يزيد بن هارون، وقال إن حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. العمل لا يعني أن الفقهاء استندوا على هذا الحديث الضعيف، وإنما يكون عملهم موافقا لهذا الحديث. يعني الأحاديث الضعيفة على منازل، بعضها ما هو في أدنى درجات الضعف، يعني قريبا يعني يسمى حديث باطل، أو حديث يعني يطلق عليه منكر، ونحو ذلك من الإطلاقات التي تدل على أنه في أدنى درجات الضعف، يعني هو قبل الموضوع، فالموضوع ثم يأتي قبله ما يكون في أدنى درجات الضعف، هذا ليس مجالا لأن يستدل به أو يستند عليه. وفيه مرحلة التي هي بين الصحيح وبين هذا في أحيان يستدل بها الفقهاء، أو في أحيان كثيرة يعتمد عليها الفقهاء ويعملون بها، ولكن ليس بالضرورة إذا وافق عمل الفقهاء حديثا في مثل هذه الدرجة أن يكون استنادهم على هذا الحديث، خاصة إذا كان في الباب ما يناقضه وما هو أقوى منه إسنادا، مثل وضع هذين الحديثين. يعني عندنا حديث عمرو بن شعيب، حديث ابن عباس أقوى منه، فهل الفقهاء تركوا الأقوى وأخذوا بالأضعف بناء على أنه صالح للاحتجاج؟ لا، الجواب ليس الأمر كذلك، وإنما لأن في الباب يعني أدلة غير هذا الحديث، لا يعني بالضرورة أن العمل إذا وافق حديثا ضعيفا أنهم استندوا عليه في مقابل ما هو أقوى منه، وإنما قد يكون في الباب أدلة أخرى، سواء كانت هذه الأدلة يعني نصوص من الكتاب والسنة، أو كانت قياس، أو غير ذلك من أدلة الشريعة. نعم. باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يزيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها، وعليها العدة، وهو قول الشافعي. وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. نعم، هذا هو الباب الأخير في كتاب النكاح، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى الرجل الذي يموت بعد أن يعقد على امرأة، فما حكمها؟ ذكر فيه حديث ابن مسعود، والحديث يرويه الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهذا الإسناد لا إشكال فيه، يعني منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ويأخذ عنهم الثوري، فهو إسناد غاية في القوة. ولا أدري ما العلة في عدم إخراج هذا الحديث في الصحيحين، إلا أني وجدت يعني بعض الروايات فيها فقام رجل من أشجع أو فقال ناس من أشجع، وفي بعض الروايات فقال معقل ابن سنان، وفي بعضها يسار معقل ابن يسار إلى غير ذلك، فقد يعد مثل هذا اضطراب، وهذا بشرط إذا كان إن كان الحديث ثابت عن سفيان، لأن المؤلف هنا رواه عن زيد بن الحباب فقط، فإذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق زيد بن الحباب فهو تفرد، ولم أتتبع هذه القضية بحكم أن الحديث كان يعني في وقت متأخر. على أي حال ينظر في هذا، إذا كان روي عن سفيان من غير طريق زيد بن الحباب فقد يكون له علة أخرى خفيت علي، كأن يروى مرسلا أو يروى بزيادة راو أو نقص ونحو ذلك من العلل التي يعل بها الحديث. والعمل على هذا الحديث في مثل هذه الحالة أن يكون للزوجة الصداق، صداق مثلها، ولها أيضا لها الميراث، وعليها العدة، ثلاثة أمور أفتى بها ابن مسعود، وذكر معقل بن سنان أن هذا حصل معهم وأفتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب جماعة منهم ما ذكر المؤلف علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وبن عباس وبن عمر إلى أن المرأة لها الميراث وعليها العدة وليس لها صداق، بناء على أن الصداق مرتبط بالبضع، فلها المهر بما استحل من بضعها، وهذا الرجل لم يحصل له أن يستحل هذه المرأة. وذكر أيضا قول الشافعي، وأن الشافعي لا يرى أن لها صداقا بناء على هذا التعليل، إلا أن ثبت إن ثبت الحديث، ثم نقل عن الشافعي أنه رجع عن قوله الأول وقال بالصداق بناء على ثبوت الحديث عنده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.